إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا زال الحديث موصولا مع أمناء الله جل جلاله في الأرض، مع المربين، مع أطباء القلوب، مع بدور الدجى وأقطاب الرحى، ألا وهم المعلمون، أو بتعبير أصح كل من ينتمي إلى مؤسسة التربية، فقد يكون معلما، وقد يكون مديرا، وقد يكون حارسا، كل هؤلاء مخاطبون بهذا الكلام. وكان من بين التوجيهات التي ذكرنا في الحصة أو في الخطبة الماضية أن على المربين، على المعلمين والمديرين وكل من ينتمون إلى هذه المؤسسة، أن يعرفوا منزلتهم، فإن لهم عند الله تبارك وتعالى المكانة العليا والمقام الأسمى. كذلك مما ذكرناه أن على المعلمين والمربين أن يخلصوا في عملهم لله جل جلاله، فالإخلاص متى كان في عمل بورك فيه ودام. إذا كان الإخلاص في أي عمل من الأعمال فإنه يبارك فيه. وكذلك من التوجيهات التي ذكرنا أن على المعلمين والمديرين والمربين عموما أن يعلموا أن هذه أمانة ملقاة على عواتقهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهذه الأمانة لا محالة هم مسؤولون عنها أمام الله جل جلاله. وكان آخر ما وقفنا عنده من التوجيهات، وهو التوجيه الأخير، أن على المعلمين والمديرين والحراس كذلك أن يتحلوا بالأخلاق الفاضلة، أن يتحلوا بالأخلاق الفاضلة. ففي الحقيقة لا خير في معلم سيء الأخلاق، ولا خير في مدير سيء الأخلاق، ولا خير في من ينتمون إلى هذه المؤسسة إذا لم يكونوا حاملي للواء الأخلاق. نريد بصراحة، وهي كلمة ونصيحة نوجهها لإخواننا المعلمين قبل ما يكونوا معلمين، أنتم مربون، هذه تسمى وزارة التربية والتعليم قبل ما يجي التعليم، التربية. ولذلك حتى في الوسط تاعنا احنا دابا الان، حينما نمدح مؤسسة ما، اول ما يلفت الانتباه رحمكم الله هو الاخلاق. لا، هذه المؤسسة مزيانة، فيها مدير مزيان، معناه مزيان يعني متخلق بالاخلاق الاسلامية، يسعف مع الناس، ما تينهرهمش، ما تيسبهمش، ما تيأذيهمش، فيها معلمين مزيان معنا مزيان ما تنشوفوش حنا القراية كاع. اللي تنشوفوه هو الأخلاقيات. فلان الله يعمر هدر من المعلمين، فلان الله يعمر هدر. ماذا نلحظ؟ إنما نلحظ الأخلاق أول ما نلحظ، وهذه حقيقة. لذلك الأخلاق لها شأن في التعامل وفي التعليم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسى دعوته كلها على مبدأ واحد، على خلق واحد، وهو خلق الصدق. حتى تعلموا رحمكم الله ما كانت الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم دعوته اللي جاء بها واللي هي رحمة العالمين واللي حققت الآمال والبغية أرساها على خلق واحد وهو خلق الصدق. النبي صلى الله عليه وسلم اللي تبعث وجاء القوم تاعو بيوريهم وبيقول لهم اش قال لهم؟ قال لهم واش إذا قلت لكم بأن عيرا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ هذا أول كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ما جربنا عليك كذبا. ثم قال بعدها فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. عاج البلاغ، عاجت دعوة الله تبارك وتعالى. تقول العلماء أرسى دعوته على مبدأ الصدق. وحتى تعلموا أيضا رحمكم الله هذا الأمر قيمة الأخلاق، وهذا الكلام مخاطب به في الدرجة الأولى المعلمون والمديرون، حتى تعلموا قيمة الأخلاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حصر الدعوة صلى الله عليه وسلم فاش فأنه ما بعث إلا لأجل أن يتمم ما بدأه إخوانه الأنبياء. هم جاءوا بالأخلاق وجاء النبي صلى الله عليه وسلم باش يكمل لكش. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لذلك قلنا الأخلاق تلفت، تلفت الانتباه، هي الكل في الكل، هي الكل في الكل. النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاء عند أمنا عائشة وهو يرتعد لما جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بالوحي، وجاء عند أمنا عائشة خايف، أش قالت لي؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا. عمر بحالك ما غادي تخزى، علاش؟ إنك لا تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. وكان المتوقع أن تقول هذه المرأة الصالحة اللي هي أمنا خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد. أكن بصاص أنت تعبد، ولكن شوف ربطت عدم الخزي بما يلفت الانتباه وبما يستجلب الأنظار وبالأساس وبالمهم وهو الخلق. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل ثقل في المكان شحالت قيلا النبي صلى الله عليه وسلم هو لها، وتكسب المعدوم تطعتي، وتخلي الضيف، الضيف اللي تيجي انت أول من يستضيفه، وتعين على نوائب الدهر، متى تجيش مصيبة لشي واحد تكون أول من يعينه هو أنت. هذه كلها آش أخلاقيات، هذه كلها أخلاقيات جاء بها المعلم الأمثل صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء تقولوا أجمع آية في الخلق هي آش ما جاء في آخر سورة الأعراف، وهي قول الحق جل وعلا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. هذه أجمع آية في الأخلاق. جاءت عقب ماذا؟ جاءت عقب كلام طويل عن التوحيد والعبادة، جاءت هي الأخرى، وكأنها زبدة، وكأنها خلاصة التوحيد وخلاصة العبادة. لتوحد الله تبارك وتعالى ولتعبد الله عبادة صحيحة تتلقى متخلق، ولتعبد الله تبارك وتعالى عبادة فيها خلل وتوحد الله توحيد فيه نقص ما تلقاش مخلق، ما تلقاش مخلق. إذن أحوج الناس بالأخلاق، أحوج الناس بالأخلاق هم المعلمون، لأنهم مربون، لأنهم تيربيون الوليدات اللي بيكونوا غتاش هم العمدة. ومن معالم الأخلاق، من الأخلاقيات اللي هي مهمة عند المعلم، مهمة ومن الأساسيات، أولها أولها كل مربي، يقدر يكون معلم، أب، أم، يقدر يكون طالب القرآن، يقدر يكون أي واحد يربي وأي واحد يعلم، من الأخلاقيات الأساسية اللي خصو يتحلى بها الرحمة. الرحمة خصو يكون رحيم، اللي مربي وما رحيم يعرف بأنه واش، بأنه يعرف بأنه واش تعليم فاشل. الرحمة التي هي صفة من صفات الباري جل وعلا. ألا تعلمون عباد الله أن من أسماء الله جل جلاله الرحيم، ومن صفاته سبحانه وتعالى الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، وربك الغني ذو الرحمة، وربك الغني ذو الرحمة كتب على نفسه الرحمة. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم المعلم الأمثل بأبي وأمي، هو صلى الله عليه وسلم كان رحيما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي حاجة في المشقة كانت تثقل على النبي صلى الله عليه وسلم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال لي الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو الرحمة بعينها صلى الله عليه وسلم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، صلى الله عليه وصلى الله على الرحمة المهداة. كان رحيما بأمته صلى الله عليه وسلم، كان رحيما بأمته. يأتي الأعرابي الذي لا يعرف شيئا فيتبول، أعز الله أسمعكم، في طائفة من المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسجد لإعلاء كلمة الله، المسجد مكان مقدس. جاء واحد الأعرابي وبدأ يبول فاش في الناحية تاع المسجد، في الناحية تاع المسجد أخطأ. هذه رسالة للمعلمين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع هذا الأمر العظيم. واحد يجي ويقول الآن في المسجد ينجس المسجد، هذا أمر عظيم. فالصحابة رضوان الله عليهم ثاروا لهذا المنظر اللي هو بشع، إنسان يكشف الفرج تاعه ويتبول في المسجد، أمر عظيم. لكن انظروا إلى الرحمة المهداة، انظروا إلى الرحمة المهداة. ونحن نحتاج هذه الأخلاقيات، نحتاج منكم يا معاشر المعلمين ويا معاشر المديرين، نحتاج منكم إلى هذا الكم من الرحمة، أن تكونوا رحماء مترفقين بالتلاميذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه، اتفقوا معه، خليه تقضي حاجته. الصحابي اللي تبول، العربي اللي تبول، من شاف الصحابة ثاروا خاف، ارتعدت فرائزه، لكن لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم اطمأن. دعوه لا تزرموه حتى يكمل بوله. فلما أكمل بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف التقريب، والله الذي لا إله إلا هو لن تأتي البشرية بمعلم أمثل مثل النبي صلى الله عليه وسلم. أجي أجي أجي، قربوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد منه ليحس بالأمان. تلاميذ احنا دابا الآن هل يحسون بالأمان مع معلميهم؟ تسمعوا لذاتنا تدعيوا على المعلم يا ربي ما يجي، وأحيانا تطور الأمر الله يعطيه شيء باش ما يجيش. لماذا؟ لأنه ليس رحمة بل هو صوت عذاب على التلاميذ، نسأل الله السلامة والعافية. داك الشيء اللي عنده هو في البيت من الغل، وهذا يتجلى ما عرف واش في صفوف النساء أكثر، والله المستعان، في صفوف النساء أكثر تجي عندها شيء مشكل، والله المستعان، واش فترة حيض ولا كذا، تجي المرأة ماشي على برجها فتنتقم من التلاميذ، تيجيك الدري مضروب هنا، تيجيك الدري مجرور في حنكو، تيجيك الدري فيه أمارة، تاش بتقول؟ ليس لك من الكلام شيء إلا أن تسلم أمرك لله. واش أنت عندك الوقت باش تمشي تمعج ولا تبع علاش ضربتي وعلاش درتي؟ ما عندكش. إذا أنت بخالك إلا أن تسلم أمرك لله وتقول حسبي الله في هذا المعلم، حسبي الله في هذا المعلم. لا أجي قرب قرب، هو يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم قال لي إن هذه المساجد، ما عرفش الدري الصغار ما عارفينش با يلعب با يقول كلام ما خدامش با يقول لا. اذا انت في واحد المنطق تاع عاش تاع تصحيح المفاهيم وتصحيح الاخطاء باش بالتي هي احسن. ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من القاذورات، انما هي لذكر الله وللصلاه ولتلاوه القران. اش قال هذا الاعرابي ناض هو؟ اش قال؟ قال بابي وامي هو، فوالله ما نهرني ولا كهرني. كي داروا اش الصحابه وحق لهم، لان هذا منكر خصهم يغيروا، ولكن اش شوف الرحمه المهداه. ثم قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا. فيا معاشر المعلمين ويا معاشر المديرين ارحموا التلاميذ، فإن من لا يرحم لا يرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوها أيضا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لا تنزع الرحمة، لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. انت عاش معلم الناس الخير، تصلي عليك الملائكة، يصلي عليك ربك جل جلاله، يصلي عليك كل شيء. ها مرتبة ما بغيتيش بتنزل الحضيض، إذا ناش ما بقى نسميك المعلم والمربي اللي عندك اش واحد مكانة، أبغي ينتقل الاسم لاش الشقي. لا تنزع الرحمة، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. ارحموا من في الأرض، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. تيجي الدري عنده ظرف معين، تيجي الدري ربما ما كاينش اللي يقوم به، لبته الأم خارج التغطية. كن مكان الأب والأم، كن مكان الأب والأم. أدركنا في من أدركنا من المعلمين والمربين اللي كانوا يتعامل مع التلاميذ بالرحمة، ما تنقولوش راه علمونا، تنقولوا فلان كان الله يعمرها دار، الله يعمرها دار، تيجي ويوقف يوقف. كان بعض المديرين غفر الله لهم وأسكنهم فسيح جنانه، تيوقف على باب القسمة يدخل حتى شي واحد تيشوف. أجي أنت وليدي سير تغسل، إذا كانت مدلية ليهاش المخطع وعز الله اسمعكم ليه تنقولوا احنا الخنونة، تيقول لي سير تغسل، إذا شاف الشعر تاعو كثير تيقول لي هاجي مالك، تيقول لي برا ما خدامش، تيعطيه تيعطيه تيوقف معاه تيحس بأنه هو معاه قريب منه بهذا الأمر باش بيزيد. لأن هذا التلاميذ اللي هما قدامك الآن راه فيهم الوزير وفيهم العامل وفيهم المهندس وفيهم طالب القرآن، هما أطر، هما العمدة تاعت غداش تاعت غدا، هما العمد، هما العمد. تيحكيو على واحد يسمى ب تيدي ستودار، هذا واحد كان تيقرا، كان مناش دوز الصف الاول الصف الثاني كي تنقول حنا التحضيري وبداية الاول دوزوا بامتياز، فاذا بالتلميذ يتراجع تيتراجع في الرابع في الثالث والرابع، تيوصل للخامس تيتلقى مع واحد المعلمه، تيتلقى مع واحد المعلمه، فاول ما قالت للتلاميذ اني احبكم، انتم ما راكم عزاز عليا، وهي في نفسها تضمر الكراهة لهذا التلميذ. هذا التلميذ علاش؟ لأنه كان وسخا وكان منطوي على النفس تاعه وكان كئيب، ما تيلعبش مع الدراري. هذا طبعا الإنسان يتبان لك من قبل وكذا النفس تنفر منه، لكن قدر الله أن تراجع ملف الطلبة تحضيري وبداية الأول كي كان هذا الطالب. هذا الشيء ما عندناش حنا دابا الان، حنا نتشبهوا الان بالغرفات في التافات فيما لا ينفع، حنا بغينا هذا الشيء، بغينا نمشيو عندنا ساق تاعهم في هذا الشيء، ولكن انى لنا ذلك، انى لنا ذلك، ما عليناش. فبدات تراجع ملف هذا الطالب، فاذا بالمعلمه تفاجأ بان هذا الطالب كان اذكى واحد في القسم، اذكى واحد في القسم في الاول وفي الثاني. فإذا لما وصل الثالث والرابع بدأ يتراجع، إيش قال شنو؟ الأم تعبتليت بمرض فماتت، فحصل له ما حصل، فإذا بهذه المعلمة يؤنبها ضميرها، يؤنبها ضميرها، الضمير لغايب. إحنا دابا الآن عند كثير من المعلمين إلا من رحم ربك، ما عندوش المشكل، تيجي هو بحال شي روبو، خصو يدوز ساعته، خص ساعة يتنخدي ويخرج بحاله. ما تنقولش كل شيء، لا، كاين هل الخير، كاين هل الخير، وكاين الناس اللي باقي عايش القلوب تاعهم تتفطر على ولادة المسلمين، وكاين الله المستعان. الضمير نعس، الضمير نعس، فإذا بضميرها يؤنبها. كيف تعامل هذا التلميذ بهذه المعاملة وله ظرف معين؟ قدر الله كان عندهم شي مناسبة، فإذا بهذا التلميذ اللي هو التلميذ هذا، بهذا التلميذ تيجيب المعلمة تاعو واحد الهدية، تيجيب التلاميذ هديتهم وتيجيب واحد الهدية، اش فيها؟ فيها عقد مقطع فيه حبة وحبة طايرة متلاشي، وفيه واحد شوية الريحة. هذا العقد، عقد من؟ إنه عقد أمه، عقد أمه، والرائحة رائحة من؟ رائحة أمه. هو السبب تاع العزمة تاع عشناه الأم ديالو. وكان شيء جابوا، جابوا لهاش أن الإنسان قرب من التلميذ، أدنو قرب، كي قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي. هاد الأخلاق اللي خصها تكون حنا عندنا، حنا أمة الإسلام مشات، مشات، ما بقاش عندنا حنا، ما بقاش عندنا حنا. يلا حنا اش خصكم تزيدونا، خصكم تعطيونا، خصكم خصكم الى غير ذلك، ولكن واجبنا حنا غيبناه. اعطيوا الواجب اللي عليكم نتوما، عاد سالوا اش ما على الاخرين. فهذه المعلمه لما فتحت هديه هذا الطالب اللي هو التيدي هذا، بدا الطلبه يضحكون، كل جيب هدية للفخمة. فإذا بالمعلمة تثني على هذا الطالب وعلى هذه الهدية، تقول هذه أعظم هدية عندي، هي هدية أشفلان، ويدير هذه الرائحة تطيبا لخاطره. فإذا بهذا التلميذ يكتب لها عبارة بأنها أحلى معلمة، ثم بعد ذلك أعطته العناية، بدأت تعتني به وتتشجعه. فإذا بالطالب ينقلب رأسا على عقب، تكمل الدراسة مع العام اللي معه، ويستمر في دراسته كل سنة إلا ويكتب لها رسالة تيطمئنها وتبين لها بأنه راه غادي في الدراسة تاعو، إلى أن صار طبيبا وبنى مركزا، تتقالي مركز ستودارت اللي هو الآن مشهور في علاج السرطانات. هذا المركز فين كان؟ كان في الولايات المتحدة الأمريكية. شوف طفل كان خامل لا يؤبه به، معاملة، حركة، جعلت منه آش، جعلت منه علم، علم تينفع آش، تينفع الأمة تاعو. في حين أن نحن تنسمعوا الكلمات اللاذعة، تيجي كاش كسول كثير النوم، كلمات اللي هي تتحبط تلميذ لا، وهذه الكلمات راهي سبات في أذية كثير من التلاميذ مع الأسف، وحبطتهم بل دفعت بعضهم أحيانا إلى الانتحار، وهذا راه معروف. إذا نحتاج معاشر المربين، معاشر المعلمين، أول ما نحتاجه، نحتاج عباد الله إلى الرحمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المرحومين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذا من الأخلاقيات اللي هي عظيمة في ميدان التعليم الرحمة. ثانيا من الأخلاقيات اللي خصنا نتسلح بها كذلك معاشر المعلمين والمديرين والمربين، من الأخلاقيات اللي هي عظيمة واللي هي أساسية في ميدان التعليم، الصبر. الصبر، وما أعطي أحد أفضل وأوسع من الصبر، من الصبر. الصبر خلق عظيم نحتاجه جميعا، كل واحد يحتاج الصبر، لكن حاجة المعلمين له أحوج، فهم أحوج من غيرهم، حاجة المعلمين إلى هذا المبدأ اللي هو مبدأ الصبر حاجتهم لها حاجة عظيمة حاجة عظيمة. يقول لك ما قديش لا خصك تقد. واعلم رحمك الله أن الصبر هو مفتاح من مفاتيح الجنة لك. الصبر مفتاح من مفاتيح الجنة لك. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين وصف شكون هما هذو؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. جنة من اللي هي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فيها الأزواج المطهرة لمن؟ الصابرين والصادقين والقانتين. إذا ندخل القسم وانت عاش كلك حاول تصبر على وليدات المسلمين، لأن هؤلاء هم أبناؤك اللي خسروا حاول تقدها، اللي خسروا حاول تقدها، واللي جاهل حاول تعلمه وحاول تقرب منه. بهذا تتبوأ المنزلة العظيمة عند الله وتتبوأ الأجر كذلك، وتتحصل على الأجر تحصل على الأجر الوفير الكثير. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وتحبك الله وتحبك الله والله يحب الصابرين، وتكون معك الله إن الله مع الصابرين. فالصبر من أعلى المقامات، فالصبر منزلته عظيمة عند الله تبارك وتعالى. والصبر وصية القرآن ووصية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ما بغيتي تصبر على ولاية المسلمين، اعلم أنك خاسر، اعلم أنك خاسر، وخسارتك الله يعلم بها. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اصبر على ولاية المسلمين، اصبر عليهم، لعل الله جل جلاله أن يصبر، لعل الله جل جلاله أن يتجاوز عنك ويغفر لك بهذا الخلق العظيم. إذا صبرتي واحتسبتي غادي الله تبارك وتعالى يثيبك، ربما يثيبك باش بالجنة ولو لم يكن لك إلا هذه الخصلة. وحتى يحكي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعمل خيرا قط، لكن كان عنده اش تيقول؟ تيقول دوك اللي تيمشي ويتخلصوا، اللي تيمشي ويتخلصوا من عند الناس اللي يتعامل معاهم، ان وجدت الى لقيتيه موسير شد من عنده، واذا لقيتيه معسر تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا. فلما مات ما لقوا عنده والو، قال عنده الا هذه الحسنه. قال الله جل جلاله قد تجاوزت عنك بخلق واحد. تنصبر صبر على ولاية المسلمين. وكذلك من الأخلاقيات العظيمة واللي هي أساسيات كذلك أسلوب الحوار. أسلوب الحوار حول تحور، وهذه المعالم اللي قلت كلها في قصة الخضير مع موسى عليه الصلاة والسلام. فوجد عبدا من عبادنا العبودية، الإنسان ما كان عاش من العبادة ما يمكنش يكون ناجح، فاش مهمته. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى الحوار: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أسلوب الحوار تفسح المجال للوليدات باش تعرف باش تحرصهم. إذا كان شي خطأ صحو، إذا كان شي أمر اللي هو خيب حيدو. أسلوب الحوار اللي المعلم دابا الان ما يبيعش. سط عليا دماغي انا، انا كل مشاكل جاي هو واش وجاي بيزيد هو يعمر لي راسي. مشاكل خليها ملي تتحط رجليك اللي منيه تدخل بها المدرسه ولا كاين اللي تيدخل كاع بالصريه، تتحط رجليك اللي منيه لان هذا مكان مقدس، تتبغي تدخل وتدفع رجليك اللي منيه، مشاكلك خليها عندك. الان انت صرت اش؟ ماشي فلان، صرت المربي المعلم المؤتمن المسؤول امام الله. حاول تحاور مع الناس، اعطيهم الوقت تاعهم. هذيك الساعه هذيك الوقيته ما تاعتكش. كاين اللي تيجي الان في القسم تيجي بمسائل شخصيه تيديرها في القسم، كاين اللي تينعس في القسم. ولو اردت ان اسرد وقائع تقع في القسم الله المستعان، تقول محال واش بقات هذه مدرسه غادي نسميها شي حاجه اخرى. اسلوب الحوار اسلوب نبوي اسلوب قراني اسلوب قراني. جاء شاب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا، إذن لي بالزنا. جاب طمة مصيبة بحال الدري دابا قال لك بنقول شي حاجة وي تلقى في القسم ما عرفتش. قال إذن لي بالزنا فغضب الصحابة. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا هذا اسمه أذنه قرب. إذا طالب ملي يدير الخطأ باش تبرك عليه بالشتائم وبالسبان وبالدين والملة؟ لا لا، خطأ خطأ أذنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب له: أترضاه لأمك؟ واش هذا الفساد انت اللي بتفسد؟ واش ترضاه لأمك؟ قال: لا. أترضاه لأختك؟ حوار. قال: لا. أترضاه لعمتك؟ قال: لا. لخالتك؟ لا. كذلك الناس، كذلك الناس. إذا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم فتح باب الحوار لأن هذا متعلم والنبي صلى الله عليه وسلم معلم. إذا ما فائدة قراءة السيرة؟ أشنا هي فائدة قراءة السيرة وقراءة الأحاديث لما كان الفائدة تاعها هو هذا؟ ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره ثم قال: اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. دعا له بهذه الدعوات التي تنبئ عن نبع ثر من الرحمة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قاع ما استطاع عليه، وقال له وجهه كذا كذا، هو الآن قنعوا قنعوا، لأن الدين تاعنا ماشي مبني على القهر والتسلط، لا، ديننا دين الحوار. ثم دعا له هذه الدعوات العظيمة والعظيمة جدا. إذا الأخلاقيات هي الأساس وهي المنبع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المعلمين والمديرين والمربين عموما، أن يوفقهم لأداء هذه الأمانة والنجاح فيها. نسأله سبحانه وتعالى أن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. نسأله سبحانه وتعالى أن يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ولي أمرنا محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.